تفسير الآية 172 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أي هذا مدح لمن يتصف من المسلمين بهذه الصفة العظيمة لتشجيعهم على الاتصاف بها والمحافظة عليها ولدفعهم للانطلاق في الحياة بكل قوة وعزة لتحقيق خيري وسعادتي الدنيا والآخرة، ولا يتأثروا مطلقا بما قد يصيبهم من متاعب أحيانا، فمعهم ربهم الكريم الرحيم مالك الملك القوي المتين، بعلمه وبقدرته يرعاهم ويوفقهم ويقويهم وينصرهم، كما أنه تسلية وتخفيف عنهم مما قد يصابون به، وتثبيت وطمأنة وتبشير وإسعاد لهم. أي إن الله لا يضيع أجر المؤمنين أبدا الذين من صفاتهم أنهم يلبون ويطيعون دعوة الله والرسول للعمل بكل أخلاق الإسلام ونشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي بأي صورة من صور الاعتداء ولو ببذل الدماء والأرواح من أجل ذلك، حتى من بعد ما يصيبهم القرح بأي شكل ودرجة. أي الجرح، أي الجرح والألم قل أو كثر، فهم لا يتراجعون ولا يضعفون رغم ما قد يصيبهم، ولكنهم يستمرون على ما هم عليه بكل عزم وصبر، مستعينين بربهم ثم بتعاونهم وتآلفهم فيما بينهم، وإحسان اتخاذ أسباب النصر ما استطاعوا، صابرين محتسبين أجرهم عليه، منتظرين دوما عونه وتوفيقه، مستبشرين دائما بنصره وإسعاده. قوله تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أي للذين أتقنوا وأجادوا من أمثال هؤلاء المسلمين في كل أقوالهم وأفعالهم، فعملوا بكل أخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم، واتقوا الله فيها كلها، أي خافوه وراقبوه وأطاعوه وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر، وكانوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. أمثال هؤلاء حتما لهم من الله أجر عظيم، أي عطاء هائل من فضله وكرمه الذي لا يحصى، حيث كل خير وأمن وسعادة في دنياهم، ثم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر في أخراهم.